هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فلا يزال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه متعلقا بهذه الرسالة المباركة من رسائل الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتي يوجهها إلى فلذة كبده، إلى ولده. وقد اخترت هذه الرسالة لتكون محورا أساسيا في موضوع من أخطر الموضوعات وأهم الموضوعات، وهو موضوع تربية الأولاد. فإنه قد صعب علينا اليوم في ظل المتغيرات الصعبة والشديدة أن نقوم بتربية أبنائنا التربية التي تؤهلهم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، ولأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا في تربيتهم. لهذا اقتطفت لكم تلك الثمرة العظيمة من ثمار حياة سلفنا الصالح، ولا بد أن نعيش مع سلفنا الصالح فيما صنفوا وفيما ألفوا وفيما نصحوا وفيما وجهوا وفيما قعدوا وفيما أصلوا. فنحن في غنية عن أن نتكلم بألسنتنا أو أن نخاطب ببياننا، وعندنا البيان العظيم، وعندنا اللسان القويم، لسان سلفنا الصالح، لا سيما مع إمام حافظ مشهور في الدنيا بحسن وعظه، فلقد كان يتب في مجالسه الآلاف من البشر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد عشنا أيها الأحبة في اللقاء السابق مع مقدمة هذه الرسالة بعد ترجمة الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وقد بين وأفصح ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن سبب تأليف هذه الرسالة التي يوجهها إلى ولده، وقال: ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. فهو اعتراف بالعجز، يبذل ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما يبذل، لكنه يعلم جيدا أن الذي يحول بين المرء وبين قلبه هو الله سبحانه وتعالى، فلا خاذل لمن وفق الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعت البشرية كلها على خذلان شخص شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يوفقه، فلن يستطيعوا لذلك سبيلا، ولا مرشد لمن أضل. ولو اجتمعت جميع أنواع البيان والهداية، وقام دعاة الله سبحانه وتعالى بألسنة فصيحة وبأمور عظيمة على إصلاح شخص لم يرده الله سبحانه وتعالى، فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. والأدل على ذلك من حرصه صلى الله عليه وسلم، أعظم الدعاة على الإطلاق، لم تشهد الأرض داعية في عصر من عصورها مثلما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أنصح البشر وأفصح البشر وأبين البشر وأصدق البشر، ومع ذلك قام على عمه أبي طالب يدعوه ويحثه على أن يقول كلمة واحدة، كلمة التوحيد: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لم يستجب أبو طالب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك. قال تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع ابن الجوزي رحمه الله تعالى في رسالته وخطابه إلى ولده: وأنا أرجو أن تعيروني قلوبكم قبل أسماعكم، لتنظروا إلى أطيب الكلام وإلى حرص الوالد على ولده. الوالد من؟ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فماذا ننتظر من نصائح غالية ومن كلمات رقراقة؟ والله كل عبارة من عبارات ابن الجوزي رحمه الله تعالى التي وجهها إلى ولده لجديرة أن تكون منهاجا قويما في تربية أبنائنا. كم ألف المؤلفون والتربويون والحريصون على بناء هذا المجتمع، ولكن ننظر إلى هذه الكلمات التي جاءت من العصور الأولى، ونحن الذين لا نقول دعونا من العصور الأولى، فهي عصور البيداء والصحراء، لم تكن هناك جامعات مرموقة ولا شهادات عظيمة، وإنما نحن الذين نقول ونكرر ونؤكد أنه لن يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، لن يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أعيد ثالثة قائلا، لن يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا بما صلح به شأن أول هذه الأمة. كيف وهذا الجيل الذي طبق الإسلام، كيف وأن هذا الجيل هو الذي رأينا فيه العزة والنصرة، فما رأينا العزة والنصرة في جيل مثل الأوائل؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على عتيق الأمر والالتزام بأوائل الأمة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرية هذه الأمة العظيمة والتي محل الاقتداء هي الخيرية الأولى. نعم، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرب إلى الوحي وكان ألزم للهدي، ولهذا فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. اكتبوا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. حينما نقول نتبع السلف الصالح، لا نريد أننا نتبع جماعة معينة كما يفهم الناس. هؤلاء السلفيون، السلفيون ليست جماعة معينة وليست حبيسة قطر معين في هذا العصر. إن السلفية ليست على غرار الجماعات المحدثة الموجودة، إنما سلف الأمة إنما نعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع هؤلاء بإحسان. هؤلاء هم سلفون الصالح الذين لا يعودون في مرجعيتهم إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يعودون في منهجهم إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم متمسكون بالنص، داعون إلى النص، قائمون بالنص. إذا وعظوا فبالنص، وإذا أفتوا فبالنص، وإذا ربوا فبالنص، وإذا وجهوا فبالنص، إذا تعاملوا مع ولاة الأمور فبالنص، وإذا تعاملوا مع الرعية فبالنص، إذا تعاملوا مع كل طبقات المجتمع فبالنص. هذا منهج السلف الصالح. ولهذا نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا أردتم النجاة فعليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر القديم، عليكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه كلمات من نور أود أن أنصح بها نفسي قبلكم، لكل من كان في ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل من كان ماكثا بين يدي عالم أو داعية. فمتى كان العالم مقتبسا زاده ودعوته من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فالتزمه، فهو الداعي على منهاج النبوة. ومتى غرب بك وشرق وأدخل إليك أمورا لا تعتمد على النص فقم، فإن كل خير في اتباع من سلف وإن كل شر في ابتداع من خلف. ولهذا حينما نعادي الدعوة السلفية وحينما نواجه كما يقولون دعوة سلفية، فلنحذر إننا لا نواجه دعوة رجل معاصر ولا نواجه دعوة جماعة معاصرة أبدا، وإنما نقصد بالسلفي الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأنت يا من تواجه السلفية، أنت تواجه من؟ أنت تواجه عصرا، عصرا قد عبر القنطرة، أنت تواجه عصرا قد فضله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد فضله القرآن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. قد يقول قائل إن الشيخ قد أفصح عن منهجه، أقول لك إلى الآن، إلى الآن وأنت غافل أن الشيخ قد أفصح عن منهجه. منذ أن واجهتك وأنا أقول لك سلف الأمة، منذ أن واجهتك وأنا أقول لك إن السلفية ليست محصورة بعصرنا الآن، وليست تابعة لأمير أو شيخ نلتزم كلامه فلا نخرج عن كلامه، ولا في كتاب معين لا نتجاوز هذا الكتاب ولا ألفاظه ولا عناصره. فوالله لو جاءنا جاء وقال اجتمعوا على كتاب الشافعي ولا تأخذوا إلا فقه الشافعي، لقلنا لا، فالشافعي إمام، الشافعي على رؤوس الأمة، لكن ليس لنا أن نتبع وألا نخرج عن أقوال رجل واحد فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشافعي فقد أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرض قوله، فما وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به. والشافعي ليس معصوما، ولا أحمد ليس معصوما، ولا الإمام مالك ليس معصوما، ولا الإمام أبو حنيفة ليس معصوما، كل هؤلاء ليسوا معصومين، وهم الذين علمونا ذلك. وليس هذا انتقاصا لأئمة الأمة، بل نحن الذين ندعو إلى احترام أئمة الأمة وإلى تبجيل أئمة الأمة، ولكن نقول فرق بين احترامهم وتبجيلهم وتقديرهم وبين ادعاء عصمتهم، فنأخذ أقوالهم بعصبية لا نخرج عنها. من الذي قال ذلك؟ الشافعي؟ أبدا والله ما قال الشافعي، بل كل واحد من هؤلاء الأئمة قال عبارته المشهورة التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ألم يقل الشافعي الإمام العالم الفهامة، ألم يقل إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ نعم يا أخواني، إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي. ولهذا إذا خالف الشافعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد إمام يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، لكن قد يقول قولا لا يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يبلغه حديث رسول الله ولم يثبت عنده بأي نوع من أنواع الاعتذارات التي ذكرها الأئمة في الاعتذار عن هؤلاء الأئمة العظام، لم يتعمد الشافعي قط مخالفة رسول الله، ولم يتعمد مالك قط مخالفة رسول الله، كيف وهم الذين أصلوا في الأمة ذلك؟ ولهذا أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فماذا قال الإمام مالك؟ وهو الإمام مالك وكتابه الموطأ الذي قيل فيه قبل البخاري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. فماذا لو اجتمعنا على موطأ الإمام مالك؟ وماذا لو اجتمعنا على فقه الإمام مالك؟ إن كنا والله سنتبع رجلا في أي عصر من العصور فليكن مالك رحمه الله تعالى. ولكن هل وافق الإمام مالك على ذلك؟ أبدا، وإنما أبى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن تجتمع الأمة على كتابه، وقال كيف أجمع الأمة على قول رجل وعلى كتاب رجل يصيب ويخطئ، وأبى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يجمع الأمة على كتابه. فإذا كان الإمام مالك أبى ذلك فكيف الآن؟ كيف الآن تجتمع الأمة حول أشخاص وحول كتب معينة؟ يا قوم إني ناصح لكم، إن منهج السلف أوسع من أن يحده قطر أو أن يعيش في عصر معين، إن منهج السلف الصالح إنما يستمد جذوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. عرفتم الآن ما السلفية؟ عرفتم الآن من السلفيون؟ إن السلفيين ليسوا جماعة تعيش في مصر ولا في مطروح ولا أبدا، إن السلفيين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من سبقنا على الهدي وعلى المنهاج فهو سلف لنا نقتدي به متى ما وافق كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى نفسه لما استفته رجل يوما ما في مسألة فذكر له الشافعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم السلف أيها الأحبة كان حدثنا وأخبرنا، لا قصص ولا روايات ولا أشياء موضوعة أبدا، إنما كان علم الصحابة علم السلف الصالح رحمهم الله تعالى حدثنا وأخبرنا، فالأثر والنص كما ذكرت لكم. فأجاب الشافعي رحمه الله تعالى بالنص ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل لكن ماذا تقول أنت يا إمام؟ ماذا تقول أنت فيها؟ بعدما قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قلت لك قال رسول الله وتقول، ماذا تقول أنت يا إمام؟ أتراني لابسا زنارا؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ يعني لست مسلما؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول أنت؟ فتعجب الإمام مالك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من هذا أن يخبر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الرجل فماذا تقول أنت؟ إذن أيها الأحبة، حينما نعيش في رياض السلف الصالح نقتطف من أطيب كلامهم ونأخذ من متين علمهم فهذا نفخر به، والله لن يصلح شأن آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. احفظوا ذلك، لا عزة للأمة ولا كرامة للأمة إلا أن تعود إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معتصمة بالنص، فالنص هو الذي يفرق بين الحق والباطل، النص هو الذي يفرق بين داعية الهدى وبين داعية الضلال. ولهذا أقوام لما عجزوا عن النص معرفة وحفظا وفهما ولجأوا إلى حثالة العقول قالوا ما قالوا، وأصبحنا الآن نسمع كل لحظة بل كل ثانية نسمع الآن كلاما يصادم الكتاب والسنة، لأن هؤلاء ما تربوا على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة. فحافظنا وعالمنا اسمع كلامه وهو يوجهه إلى ولده المبارك رحمه الله تعالى. اعلم يا بني، عد بقى معي الضرر واللآلئ، إن لم يكن معك قلم فليكن معك قلب. اعلم يا بني، وفقك الله للصواب، أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه. فكون الله أكرمك بالعقل أيها الآدمي فلما؟ هل لتطيش به؟ هل لتعصي الله به؟ ولقد كرمنا بني آدم، ومن أعظم ما كرمك الله به أن أودع فيك عقلا ميز بين الخير والشر وبين الصلاح والفساد وبين النور والظلام. فما فائدة العقل وما قيمة العقل إلا أن يقودك إلى الله؟ إنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك. شوفوا بقى عرض الكلام هذا، هل يا ترى كلمنا أبناءنا يوما ما بهذا الأسلوب الراقي؟ فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل. إذا أعملت عقلك وإذا استحضرت ذهنك وفكرت وتدبرت وكنت من أولي الألباب، علمت بالدليل أنك مخلوق مكلف. وهذه نقطة الانطلاقة، نقطة الانطلاقة أن توصف من أنت، أن توصف من أنت. من أنت؟ من أنت يا أخي من تستمع الآن؟ من أنت يا مدير؟ من أنت يا غفير؟ من أنت يا وزير؟ من أنت؟ من أنت أيها الطبيب؟ من أنت أيها المهندس؟ أنا طبيب، أنا مهندس، أنا أستاذ، أنا دكتور، أنا وزير، أنا كذا. انتظر انتظر، إنما هذه هوامش وهذه أمور ثانوية بمقتضى وجودك في الحياة الدنيا، إنما حصلت من الشهادات ما أهلك لهذا المنصب. لكن أنت من قبل هذا كله؟ قبل أن تكون دكتورا، قبل أن تكون مهندسا، أنت من؟ حينما تلقى الله سبحانه وتعالى فبأي وصف تلقى الله؟ بالدكتور أو بالمهندس أو بالاستشاري أو بالوزير؟ بأي وصف تلقى الله؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبدا. إذن أنت من؟ أنت عبد، أنت عبد. نعم أنت عبد. وما معنى أنا عبد؟ يعني أنك مخلوق مكلف، معبد، مسخر، مذلل. ليس لك خيرة في الأمر إذا أمر الله، ولا في النهي إذا نهى الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا ليتنا ننطلق من هذا الوصف، أنا عبد. أنت زوجة لكن قبل ذلك عبد، أنت زوج لكن قبل ذلك عبد، أنت دكتور لكن قبل ذلك عبد، أنت رئيس جمهورية لكن قبل ذلك عبد، أنت وزير لكن قبل ذلك عبد. لو انطلقنا من هذا المنطلق، أنا عبد دكتور، أنا عبد مهندس، أنا عبد وزير، أنا عبد كذا، والله لو انطلقنا من هذا الوصف لاستقامت أحوالنا. ولسددت أقوالنا وأعمالنا لو انطلقنا من منطلق أنا عبد. أنا عبد، عبد أي خلقني ربي لأقوم بمهمة عظيمة جدا، وهي مهمة العبودية. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله عز وجل إلا لهذا، إلا ليعبدون. فمن لم يكن عبدا لله بالمعنى الشرعي فإنه يكون خارجا عن الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. لهذا انظر إلى ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو يضع في ذهن ولدي أول كلمة، والله يا أخوان أظن أننا ما جمعنا أبنائنا، ومن جمع أبناءه فهو النذر اليسير جدا الذي أفهم أبناءه: يا بني تعالى، قبل أن تكون ولدا لي فأنت عبد لله سبحانه وتعالى. انظر ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله: يا بني إني جاهد أن أحفظك القرآن، إني جاهد أن أحفظك السنة، لكن كن عبدا بموجب القرآن وبموجب السنة، ولا تعاملني على أنك ولد لوالد تنظر حقه وفقط. إن حقا أعظم من حق الوالد ألا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي خلقك. وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم يا أخواني، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المفهوم الدقيق. أكتب يا أخي عندك: أول مسألة في تعليم أبنائنا وتربية أبنائنا أن نلفت أنظارهم إلى هذا الوصف العظيم المبارك: أيها الابن إنك عبد. ولن تستطيع أن توصل إليه ما تريد إلا إذا أبصرت أنت أيها الأب أنك عبد. فعبد مأمور يوجه عبدا آخر. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس وكان صغير السن خلف ظهره، فعلى ماذا رباه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، أنت ابن عمي، أنت كذا وكذا، أريدك أن تكون يوما ما كذا. يا غلام إني أعلمك كلمات. الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مثال يدور حول معنى واحد: اعلم يا ابن عباس أنك عبد، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله، هل هذا هو المعنى الذي نتمحور به حول أبنائنا؟ أولا بني، عظمت مهنة الطب فأريدك طبيبا، ولئن حصلت على هذه الكلية فأنا راض عنك بغض النظر عن أي أمر آخر. تصلي، تصوم، تقوم بحق الله، تقوم بحق الخلق، هذه مسألة أخرى. أريدك طبيبا، أريدك مهندسا، أريدك مرموقا، لكن النبي لم يكن ليجمع قلوب أصحابه وإن صغرت أسنانهم على ذلك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل خلف ظهره، أيضا أردف معاذ بن جبل، أردف عبد الله بن عباس، أردف معاذ بن جبل، ثم قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله، يا الله، انظروا إلى الأسئلة، انظروا إلى الانطلاق في تربية الأبناء، في تربية الأمة، في تربية شباب الأمة. إي والله في تربية شباب الأمة. أولا، أتدري أيها الشاب، أتدري أيها الإبن، أنا أبوك، لكن هذه الكلمات الأولى والألفاظ الأولى التي أعلمها إياك. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا. إذن ابن الجوزي رحمه الله تعالى انتزع وصيته لولده الأولى من كتاب الله، من سنة رسول الله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه الكلمات الأولى هرب بين عليها أبناءنا. أيها الأخ، لماذا تشكي فساد ولدك؟ لماذا تشكي عقوق ولدك؟ لماذا تشكي انحراف ولدك؟ متى قمت على ولدك بتحقيق هذه المهمة الأولى وركزت معه حول الوظيفة الأولى؟ أنت عبد، ستعيش عبدا، وستموت عبدا، وستلقى الله عبدا. متى ما حققت العبودية نجوت وفزت ورب الكعبة، ومتى ما انحرفت عن هذا الوصف فأنت الضال، وإن كنت مرموقا في المجتمع، وأنت في خسران وإن كنت صاحب مليارات. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما أعظم كلمة ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعدما هيأه: يا بني اعلم أنه لم يتميز الأدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك واعمل فكرك واقلب بنفسك، تعلم بالدليل. أول حقيقة أعلمك إياها: تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها. الله الله، لغة لغة لغة مهمة جدا، لابد أن تكون في بيوتنا. تعال يا ولد، أنت عليك فرائض، كلفك الله سبحانه وتعالى بها. أين أنت من الصلاة فقد كلفك الله بها؟ أنا ما كلفتك بها أنا. أين أنت من صيامك؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من معاملة الجيران؟ أين أنت من الصدق في الحديث؟ أين أنت من الأمانة؟ أين أنت من الوفاء بالعهد؟ تعالى، تلك فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. لا تربط ولدك بك. أنا أنصح، وإن كنا نقع في هذا: يا بني أنت ابن من؟ يا بني أنظر إلى منصبي، يا بني أنظر إلى حالي، يا بني، هذه كلها لغة خاطئة أن نبدأ بها مع أبنائنا. لابد أن نبدأ مع أبنائنا أولا بربط الأولاد بربهم سبحانه وتعالى. أنت عبد مكلف، مكلف، وبالتالي فعليك فرائض أنت مطالب بها. وأن الملكين، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. الله أكبر، ربط، مراقبة. يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا: وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي أكتب معي، بارك الله فيك. أنا أقول لك والله لم يكن معك قلم فليكن معك قلب. وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. الله. وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، فكل نفس يخرج منك ينقص من عمرك بمقداره ما ينقص، فأنت بأنفاسك قادم على ربك سبحانه وتعالى. فأنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل. إيه قليل؟ ولو عمرت 1000 سنة فقليل، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، لبثنا يوما أو بعض يوم، ويوم تقوم الساعة يخصم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا هو عمر الدنيا إذا عاين الإنسان الآخرة، والحبس في القبر طويل. اعلم يا بني، سبحان الله، معقول ما قلنا هذه الكلمات يخرجها ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولده؟ هذه كلمات ما سمعناها قط ولا ربينا عليها أبناءنا قط، بل بالعكس الآن يقولون هذه هي التربية العقيمة، تربي أولادك من الصغر قرآن سنة قبر موت حياة. لابد أن نغير الخطاب الديني. يعني عايز إيه؟ يعني أترك ولدك بحر، مصيف، غناء، موسيقى، ربي الولد أولا على هذا، ثم بعد ذلك علمه القرآن. متى يا أخي؟ متى أعلمه القرآن؟ هذه تربية عقيمة، يقولون تربية عقيمة، عقدتم الأولاد. حتى صارت الاستقامة في مجتمعنا إنما هي رمز وانعكاسة لمشاكل اجتماعية. أيوة نعم، يقولون كذا مشاكل أنتم بتشوفوا مع التلفزيونات دول، أطلقوا لحاهم ولبسوا الغطر والثياب البيضاء، كل واحد وراءه مشكلة اجتماعية، كل واحد وراءه عقدة نفسية. الذي طلق أبوه أمه، والذي يعايش البطالة لا يجد أعمال، وهكذا. أبدا، إنما عندنا مشكلة عظيمة جدا هي مشترك مجتمعنا، نريد أن نأخذ بأيديهم من الخير، نريد أن نأخذ بأيديهم حيث أخذ الرسل والأنبياء أممهم إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله ليسوا معقدين، بل السعادة كلها عندهم. كيف لا يسعد الإنسان ولا يأنس الإنسان بطاعة ربه سبحانه وتعالى، وفي خندق العبودية يسير بالنص ويقف بالنص ويتكلم بالنص ويعطي بالنص ويأخذ بالنص. قلبي محكوم، بصري محكوم، سمعي محكوم، جوارحي محكومة على مراد الله. فهل أسعد من أن يجعل العبد نفسه على مراد الله؟ إن قال فعلى مراد الله، وإن فعل فعلى مراد الله، وإن أعطى فعلى مراد الله، وإن منع فعلى مراد الله، وإن أحب فعلى مراد الله، وإن أبغض فعلى مراد الله. من لي بمثل هذا الذي يعيش على مراد الله فتكون حياته لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نص القرآن، ولا هذه تربية عقيمة؟ تربية العقاد أبدا، ليست التربية هذه التي تقولونها مصايف، غناء، موسيقى، اختلاط، تبرج، سفور، شرب دخان، مخدرات. هذه التربية، هذه إباحية ليست تربية. هذه لا تنتج ابن عمر ولا تنتج ابن عباس ولا تنتج خالدا ولا تنتج عمرا، إنما التربية التي تنتج العلماء الصالحين الصادقين والدعاة الناصحين هي التربية على الكتاب والسنة. نعم، منذ نعومة أظفار أبنائنا أول كلمات تطرق أسماعهم سوف تكون كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ومنهاج التربية الذي سنأخذ به أبناءنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا بني، نعم يا بني، وإن صغر سنك فاعلم أن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. نعم يا بني، وإن صغر سنك فاعلم أن أنفاسك خطا إلى أجلك. نعم يا بني، وإن صغر سنك فاعلم أن مكثك في الدنيا قليل، وأن الحبس في القبور طويل، وأن العذاب على موافقة الهوى وبيل. احذر الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. نعم يا بني، لا تجعل شيئا من قبل نفسك، إنما أنت عبد لله، فإن خالفت أمر الله بهواك فاعلم أن العذاب على موافقة الهوى ومخالفة الشرع وبيل. ثم انظر إلى العبارات الرائعة. أنا أقول الرائعة في إيه ولا إيه ولا إيه؟ يا بني وإن صغر سنك، خذ هذا السؤال الذي يخاطبك به ابن الجوزي. إننا نريد أن يدخل الآباء جامعة ابن الجوزي ليحسن كلامنا مع أبنائنا. أيها الابن، أين لذة الأمس؟ أين لذة الأمس؟ شربت بالأمس خمرا، عكست بالأمس امرأة، سمعت بالأمس أغنيات، شهدت بالأمس مراقص، أين هي؟ أين لذة الأمس؟ رحلت وأبقت ندما، رحلت وأبقت ندما. وأين شهوة النفس؟ أين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما. عبارات حية. بني أين لذة أمس؟ رحلت وأبقت ندما. بني أين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا. إي والله فإن الشهوة تنكس الرأس، إن الشهوة تعيش صاحبها ذلا وصغارا. كم نكست رأسا وأزلت قدما. أما ترون أن كل واحد يهرب من هذا؟ أتحب أن يقول قائل لولدك في المدرسة: يا ابن شارب المخدرات ولو كنت شاربا؟ أتحب أن يقول أحد لولدك في المدرسة: يا ابن قاتل النفس؟ يا ابن ويا ابن؟ أبدا أبدا. حتى الذين يعيشون في المعاصي ويمتهنون مهن المعاصي يسمونها بغير اسمها. هذه رسالة اجتماعية، هذه وظيفة اجتماعية، هذه كذا، هذا كذا إلى آخره. أين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما. وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. حسبك شيخ، شوية شوي شوية، بارك الله فيك. هذه عبارات عظيمة جدا، نحن ما سمعناها من قبل. إيه نعم، ما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، أما إذا ركب الإنسان هواه أوده ذلك إلى جهنم والعياذ بالله. خالف الهوى، فإن النفس تحب شيئا والله يريد منها شيئا آخر. ما سعد من سعد إلا بخلاف هواه. أرادت النفس البطالة فعملت، أرادت النفس الدعة فعبدت، أرادت النفس الشح والبخل فأنفقت، أرادت النفس أن ألهو وألعب فقرأت وقمت الليل وصمت النهار. ولا شقي من شقي إلا بإثار دنيا. إذا قدمت الدنيا على الآخرة فهو معول شقاء، ولكن خذ من الدنيا ما يبلغك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الآخرة. فاعتبر، يقول ابن الجوزي لولده، فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد. من مضى من الملوك والزهاد، صنفان من الناس مضوا، ملوك عاشوا للملك والمال واللذة والرغبة، وزهاد عاشوا لطاعة الله سبحانه وتعالى وخلوا بربهم. أين لذة هؤلاء أي الملوك، وأين تعب أولئك أي الزهاد؟ لقد مات الملوك ومات الزهاد، وبقي العمل والحساب والجزاء. فأين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين. نعم، فلان ما أزهده، فلان ما أعلمه، ذهب أحمد وذهب المأمون، ذهب إمام أهل السنة والجماعة. نقول الآن قال إمام أهل السنة والجماعة فمن؟ إنه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وذهب المأمون بما عليه من الويلات وبما عليه من البغض الذي أبغضناه له، نتيجة أن حرف ونتيجة أن أجبر الأمة على أن يقولوا قولا لا يوجد في كتاب ولا في سنة. ابتلى أهل السنة، قتلهم. أين المأمون وملكه؟ أين المعتصم وملكه؟ أين الواثق وملكه؟ أين أحمد رحمه الله تعالى وعلمه؟ أين شيخ الإسلام ومن كان ملكا في عهد شيخ الإسلام؟ ذهب الملك وبقي العلم، بقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نخرج له كل يوم من كنوز ما ألف وصنف ومن كنوز ما كتب ونصح للأمة كلها. ذهب ابن الجوزي، الآن بقي فضل ابن الجوزي وعلم ابن الجوزي. ملوك ما عرفناهم، وعباد وعلماء ودعاة يعيشون معنا أحياء وإن كانوا تحت التراب. بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين. وكأنه، يا سلام، وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع. مرت أيامي، جعت، عطشت، شبعت، مرت، كل ذلك يمر، جوع وعطش وحرمان وفقر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: أنعم أهل الدنيا، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط. نعم ما رأيت نعيما قط. ويبتى بأبأس أهل الدنيا ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول يا ربي ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي بؤس الحياة، وغمسة واحدة في النار تنسي لذة الحياة. فهل يؤثر الإنسان اللذة الفانية على اللذة الباقية؟ وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. انتبه، والكسل اكتب والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. بئس الرفيق الكسل عن الفضائل، تترك أقواما يتسارعون ويتسابقون الفضائل وأنت هكذا نائم، أنت هكذا بلا همة أبدا. قم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. وحب الراحة يورث من الندم ما يربي على كل لذة. فانتبه يا بني، فانتبه واتعب لنفسك. نعم، فوالله من تعب في الدنيا وجاهد نفسه على الفضائل إنما أراد لها راحة في الآخرة. ولهذا قام بعض العباد ليلة وكان يقوم فيطيل القيام، فقالت له امرأته ذات يوم: يا زوجي ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، إنك تقوم الليل وتصوم النهار، ارفق بنفسك. فقال لها: ويحك، والله ما أردت بها إلا الرفق. لأنه ينظر إلى عناء الآخرة، عناء أرض المحشر، عناء الحساب، عناء الصراط، إنه يريد لها الراحة في الآخرة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فلا تعب لأهل الجنة. نعم، لا تعب لأهل الجنة، لا نصب فيها ولا تعب ولا حزن فيها ولا نكد. هي اللذة الدائمة التي لا يسبقها ألم ولا يعقبها ألم، لذة خالصة في جوار الرب سبحانه وتعالى، تتوجها ويتوجها النظر إلى وجهه الكريم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا بني اعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. اعلم يا بني أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم واجب عليك، لا خيارة لك في ذلك. فإذا أمر الله فكن عند الأمر، وإذا نهى الله فقف عند النهي، لا تتعدى حدود الله ولا تقرب محارم الله. فإن تعدى الإنسان فالنار النار. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت. طلب الفضائل هذا من شيم الصالحين، من شيم العاملين، من شيم السابقين المتنافسين. لقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى المسابقة والمنافسة: سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت. فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. الفضائل تتفاوت، واحد يرى الفضائل في طلب العلم، والثاني يرى الفضائل في حفظ القرآن، والثالث يرى الفضائل أن يكون متعبدا لله بقيام الليل، والرابع يرى الفضائل تكون في قضاء حوائج المسلمين. تتنوع الفضائل وتتعدى الفضائل، فيا ترى أي الفضائل آخذ وأي الفضائل ألتزم؟ لنستفتي ابن الجوزي رحمه الله تعالى العالم المتألق والبحر الفهامة الذي ينصح وهو مسدد. قال: وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل. إذا أردت الفضائل كاملة فاجمع يا بني بين العلم والعمل، فلا تحفظ حديثا إلا أن تعمل به، ولا تمر على قلبك آية إلا وأنت من أهلها. فإن القرآن يخاطبك وإن السنة توجهك، فجماع الخير أن تجمع بين العلم والعمل. فإذا حصل أي العلم والعمل والجمع بين العلم والعمل، رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركه إلى محبته وخشيته والشوق إليه. فتلك الغاية المقصودة، أي الشوق إلى الله، محبة الله، الرغبة فيما عند الله. وعلى قدر أهل العزائم تأتي العزائم، نعم على قدر أهل العزائم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا. أنا أريد منزلة عند الله، لكن ليس كل من أراد منزلة عند الله حصلها. لا بد أن تتعب نفسك. أنت تريد الغرفة العالية في جنة عدن، نعم فلا بد أن تعمل. أنت تريد ولاية الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعمل. أنت تريد المنزلة العالية عند الله، لابد أن تعمل. أنت تريد محبة الله لك، لابد أن تعمل. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لابد من العمل، لابد من اكتساب الفضائل. إذا أردنا منزلة عند الله فلا بالنوم والله نحصلها، ولا والله بالراحة نقتنسها، وإنما بالتعب. نعم بالتعب. فمن صام النهار وقام الليل وقام الليلة وجاهد نفسه على طلب العلم النافع وعلى ملازمة العلماء. معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الرجل الجبل الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة بكى رضي الله عنه. بكى على فراق ولده؟ أبدا. بكى على فراق دنياه؟ أبدا. فما الذي أبكى معاذ بن جبل عند موته؟ قيام الليل وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. الله أكبر. ما الذي أبكى معاذ بن جبل عند الموت؟ أرضه، بيته، ولده، ميراثه، تركته. الذي أبكى معاذ بن جبل عند موته قيام الليل، صيام النهار، طلب العلم. قيام الليل، صيام النهار، طلب العلم. هل لا أبكاك ذلك في دنياك؟ هل لا أبكاك ذلك؟ هل لا شعرت بحسرات على ليل فات وعلى نهار انقضى وعلى حلقة علم لم تحضرها؟ هل بكيت؟ فليس كل مريد مرادا. إيه العبارات ديت؟ ياه، ده منظومة، دي ده درر لآلئ جواهر. فليس كل مريد مراد، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، والله المستعان. كل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لفظة من حديث علي بن أبي طالب الذي رواه البخاري. انظروا إلى نصائح الابن، الأب لولده. انظروا إلى صاحب ابن جوزي رحمه الله تعالى. كل نصيحة من هذه تحتاج مدرسة، تحتاج فصل دراسي، فصل دراسي كامل لنعلم أبناءنا عبارة من هذه العبارات. اكتب على باب الفصل: أيها الشاب، أيها الطالب، أين لذة أمس رحلت وأبقت ندما. على الفصل الثاني: أيها الطالب، أين شهوة النفس، كم نكست رأسا وأزلت قدما. أيها الطالب، إذا أردت الفضائل كاملة فاجمع بين العلم والعمل. الفصل الرابع، أولى خامس، أولى رابع: أيها الطالب، ليس كل مريد مرادا. أولى سادس: أيها الطالب، ليس كل طالب واجدا. الفصل السابع والثامن والعاشر والألف: يا بني، أول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل. يا بني، أول ما ينبغي النظر فيه ومعرفته أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بالدليل، وأن توحد الله عز وجل. ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة، يقول لولده، معلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه، الله الله، وشاهد الأبنية المحكمة عمارات ناطحات سحاب، حتى هذه لم يفوتها ابن الجوزي أن يلتفت الإنسان إلى البناء العظيم، إلى البناء المحكم الذي والله فاق السماوات والأرض. لمن تمعن وتدبر، بناء الإنسان شاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه، خصوصا في جسد نفسه، بناء في جسد نفسك. إذا تأمل ذلك وتأملت ذلك يا بني، تأملت سماء مرفوعة وأرضا موضوعة وشاهدت الأبنية المحكمة لا سيما في جسد نفسك، علمت أنه لابد للصنعة من صانع وللمبنى من بان. ثم تأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، تأمل دليل صدق الرسول إليك، فإن الرسول قد قام على صدقه ودلائل نبوته آيات عظيمة، أعظمها وأكبرها القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة من مثله. فإذا ثبت عنده وجود الخالق جل وعلا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب تسليم عنانه إلى الشرع، فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده. شوفوا نصائح الغالية يا بني، اجلس أمامي يا بني قبل أن تذهب والله إلى مدرسة، وقبل والله تتعلم في المعاهد والله والجامعات والكليات، اجلس يا بني نعلمك، اجلس نعلمك علم الأولين، اجلس اجلس اجلس أمامنا يا بني. اعلم أن أول ما يجب عليك توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله بالدليل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدين أن تعلم أيضا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عندك معرفتك بربك وصدق الرسول الذي بلغ عن ربه فأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. إذا تأكدت من ذلك وأن ربك خالق موجد وأن رسولك صادق، وجب تسليم عنانك للشرع، لا لي يا ولدي، لا لي يا ولدي، فأنا إن دمت لك 10 سنين لم أدم بعد ذلك، وإن تنعمت بحناني وأحضاني فغدا سأفارقك. بني أسلم عنانك إلى الشرع، أسلم عنانك إلى الشرع، فإنك متى ما علمت حقا ربك ومتى ما علمت حقا صدق رسولك صلى الله عليه وسلم بما أيده الله عز وجل من الدلائل والبراهين، وجب تسليم عنانك إلى الشرع. فإذا لم تسلم وتسلم عنانك إلى الشرع دل ذلك على خلل في اعتقادك. ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، والحج وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب قام به. ثم يا بني اعلم بعد ذلك أنه يجب عليك أن تتعلم تفاصيل ما وجب عليك من دينك، صلاتك ما فقهها، صيامك ما فقهه، زكاتك ما فقهه، حجك، إذا أردت أن تتاجر فاعلم فقه التجارة، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم، نعم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى. طالع يا بني، إن فقدت قدوة في زمانك فلم تفقدها في الزمن الأول، طالع سير النبي صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه، كيف عاشوا لدين الله، كيف أعطوا لدين الله، كيف آثروا مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل من اللغة، والفقه أصل العلوم والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. اعلم الفقه والعقيدة وكذا، واعلم أن التذكير والوعظ حلواء هذا كله، وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف يعني في الفقه وغير ذلك والسير والوعظ ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه. نعم لقد ألف كثيرا كما قال الذهبي، وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف. يا بني هذه مكتبة أبيك، استفد منها، هذا علم أبيك، خذه يا بني، فلقد أغنيتك عن كثير من التصانيف. وما تقف همة، ما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون، متى ما علت الهمة فلا تقنع الهمة بالدون وسفاسف الأمور. وقد عرفت بالدليل يا بني أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت صارت. ومتى رأيت في نفسك عجزا، متى رأيت يا بني في نفسك عجزا، فسل من؟ فسل المنعم. أو كسلا فالجأ إلى الموفق الله، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. فمن ذا الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد؟ من ذا الذي أقبل على الله فلم يرى كل مراد؟ ومن ذا الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه؟ أو ما سمعت قول الشاعر: والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. إنها الهمة يا بني فارتقي بها، إنها الهمة يا بني التي لا تقف إلا لخساستها. فكن صاحب همة واطلب معايا لي الأمور. أعتذر أنني سأقف الآن عند هذه الكلمات الرقراقة لابن الجوزي، وإلا أظن لو طال الليل بنا لما مللنا عباراته ولما سئمنا ألفاظه. فرحم الله ابن الجوزي من إمام علم ناصح واعظ، ونفعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بعلوم السلف. وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة المباركة أن يشفي فضيلة الشيخ والأخ المبارك الشيخ مقدام الحضري. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله، وأتوسل إليه بدعوتي إليه، أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه من كل مخاطر، وأن يعيده إلينا سالما غنيما. وأوصي أحبتي بالدعاء في جوف الليل، فهو شيخ نعلمه على خير ونحسبه على خير، والله حسيبه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وانتظرونا غدا إن شاء الله في الساعة 10:30 صباحا مع حاملة الأمانة.